زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. روى الحسن بن علي عليهما السلام عن أبيه أنه قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إذا عملت بما افترضت عليك فأنت من أعبد الناس، وإذا اجتنبت ما نهيتك عنه فأنت من أورع الناس، وإذا اقتنعت بما رزقتك فأنت من أغنى الناس. وسئل علي بن أبي طالب عن النعيم فقال: من أكل خبز البر أي شعير، وشرب ماء فراتا، وأوى إلى ظل، فهو في نعيم. وفي خطبة من خطبه يقول علي كرم الله وجهه: أحسن الأمور عند الله أحسنها عند الناس، لأن الله لا يأمر إلا بالحسنى، ولا ينهى إلا عن القبيح، ولا تخافوا ظلم ربكم، وخافوا ظلم أنفسكم. ومن كلم النبي صلى الله عليه وسلم التي تعتبر أمثالا وحكما ونصائح: ابدأ بمن تعول، ما أملق تاجر صدوق أي لا يصيبه الفقر، ما قل وكفى خير مما كثر وضر وألهى. لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمانة مغنما والصدقة مغرما. رأس العقل بعد الإيمان مداراة الناس، ما هلك امرؤ عرف قدره. لا يحسن الملك إلا في طلب العلم، اخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله تعالى. طوبى لمن أنفق فضل ماله وأمسك فضل قوله. من قال قبح الله الدنيا، قالت الدنيا له: قبح الله أعصانا لربه. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وحصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وردوا نوائب الدهر بالاستغفار. قال محمد بن الحنفية في قوله عز وجل: فاصبر صبرا جميلا، قال: صبرا لا يشوبه الشكوى إلى الناس. ومن شروط الصبر أن تعرف كيف تصبر، ولمن تصبر، وما تريد بصبرك، وإلا كنت كالبهيمة تصبر أو تضطرب من غير معرفة بحقوق الصبر ولا وضعه في موضعه. قال خالد بن صفوان: رأيت رجلا شتم عمرو بن عبيد فما بقى شيئا، فلما سكت قال له عمرو: آجرك الله على الصواب وغفر لك الخطأ. قال خالد: فما حسدت أحدا، حسدي له على حلمه وكلمته. ختاما يقول سفيان الثوري العالم الزاهد: إذا لم يكن لله في العبد حاجة، خلى بينه وبين الدنيا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.